سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعدوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. العلم والإيمان يقودان حياة الإنسان. العلم يقود الإنسان لحياة موفقة وسعيدة من ناحية المادة والجسد. والإيمان يقود الإنسان إلى حياة موفقة وسعيدة من ناحية الروح. إذا لا يكتمل العلم مع الإيمان تصبح حياة الإنسان جحيما، وإذا لا يقترن العلم مع الإيمان تصبح اعتقادات الإنسان مخلوطة بالضلالة، مخلوطة بالخرافة. فبين العلم وبين الإيمان هنالك تكامل وهنالك سلام عليكم ورحمة الله، توافق وانسجام. لا يتمكن الإنسان أن يعيش سلام عليكم أن يعيش حياة هانئة مطمئنة بالعلم وحده، ولا يتمكن الإنسان أن يعيش حياة حقيقية، حياة واقعية، حياة بعيدة عن الخرافة والضلالة إلا إذا اقترن العلم مع الإيمان. إذن العلم والإيمان يقودان حياة البشرية إلى حياة مستقرة، حياة طيبة وسعيدة. هذا مفهوم جملة من الآيات الشريفة والروايات، ويؤكده الواقع العملي لحياة البشر قديما وحديثا وفي المستقبل. لذلك ينبغي أن يكون للعلم وللإيمان معايير حتى لا يشط العلم عن واقعه أو يشط الإيمان عن واقعه، وإنما هنالك معايير للإنسان في علمه وفي عقيدته، حتى إذا اعتقد بشيء لا يعتقد لكيفه الخاص أو لاختياره الخاص من دون دليل، أو لرأي خاص من دون برهان، أو يعتقد بعقيدة خاصة تعصبا، أو لأن الآباء والأجداد اعتقدوا بذلك فهو أيضا يمضي على هذا. هذه أمور مسلمة عند كل إنسان يريد أن يتمسك بالمعادلات العلمية والمعادلات الإيمانية في حياته وفي عقيدته. من هنا نقول أن ما يقوله الشيعة الإمامية في مسألة الاعتقاد بإمامة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خاضع لمعايير العلم ولمعايير الإيمان، بخلاف غير الإمامية. إذا رجعنا إلى المعايير العلمية والمعايير الإيمانية عندهم نجد أن معايير الإيمان ومعايير العلم متوفرة عند الإمامية وهي غير متوفرة عند غيرهم. لذلك نحن عندما نعتقد بإمامة الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام لم يكن هذا تعصبا أو يكون هذا اعتباطا أو عبثا، وإنما لأننا رأينا الدليل والبرهان معهم آمنا بهم، ولو كان الدليل والبرهان مع غيرهم لآمنا بغيرهم. وليس من الصحيح، بل القرآن الكريم يذم الناس الذين يمشون على طريقة الآباء والأجداد ويقتدون بهم، أو أولئك الذين يتعصبون في اعتقاداتهم. في هذه الليلة نبحث في بعض الجوانب التي نثبت فيها حقية مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ووجوب الاعتقاد بإمامته، لأن من الواضح أن كل مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر عنده معايير لإيمانه ولعلمه، وهذه مسألة مسلمة عند جميع الفرق الإسلامية لا يختص بها الشيعة. لذلك نحن من هذه المعايير ننطلق ونثبت حقية مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. المعيار الأول الذي يرجع إليه المسلمون في الاعتقاد وفي الإيمان هو القرآن الكريم. ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الشريفة إذا دلت على مضمون معين أو دلت على معنى، يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذ به. المعيار الأول للإيمان والاعتقاد هو القرآن. المعيار الثاني هو السنة. المعيار الثالث الرجال الذين لهم اعتبار ولهم قوة في الكلام أو في البرهان أو في الدليل، خذ من العلماء إلى الصحابة إلى الرجال الذين هم يوثق بقولهم ويوثق باعتقادهم. ونحن نقول بأن ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في السنة الشريفة وما ورد في أقوال الصحابة فضلا عن أقوال العلماء في أحقية مولانا أمير المؤمنين متواتر وفوق التواتر أيضا. ولو كان لنا مجال واسع لاستعرضنا جملة كثيرة جدا من الأقوال في مختلف القرون من مختلف البلدان من مختلف الاتجاهات، كلها تقر وتشهد بأحقية مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. إلا أن ما ورد في القرآن وهو كثير في أحقيته كثير، وما ورد في السنة وما ورد في أقوال الصحابة، بل نحن نستدل بجملة من أقوال الصحابة ليس فقط الذين يقبلهم الشيعة ويقبلهم العامة فقط، بل الرجال الذين يقر بقدسيتهم العامة، نستدل بأقوالهم في إثبات أحقية مولانا أمير المؤمنين. ومن أعداء أمير المؤمنين نستدل بأنهم قد أقروا وشهدوا بأحقية مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. نستعرض نحن جملة من الآيات بشكل مختصر، ثم جملة مما ورد في السنة الشريفة، ثم نستعرض بعض أقوال الصحابة الذين خاضوا حروبا ضد علي عليه السلام وأقروا بفضله وأقروا بإمامته. من الموارد قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد الآية 7: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. روى الجمهور، يعني الرواية مو عن الخاصة، روى الجمهور عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا المنذر وعلي الهادي، وبك يا علي يهتدي المهتدون. هذه الرواية موجودة في مستدرك الحاكم جزء 329، والتفسير الكبير جزء 19، 14 صفحة 14 وتفسير ابن كثير جزء 2 501 وتفسير الطبري جزء 13 صفحة 63 وتفسير الشوكاني جزء 3 صفحة 66. أنا المنذر وعلي من الهادي وبك يا علي يهتدي المهتدون. الهداية في اللغة تطلق على مصداقين: قراءة الطريق والإيصال إلى المطلوب. هذان معنيان للهداية، أحدهما أشد وأقوى من الثاني. قراءة الطريق هذا المصداق الأساس، أما الإيصال إلى المطلوب هذا هو المصداق الأعلى والأسمى. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: بك يهتدي المهتدون. ماذا يدل على ماذا يدل؟ أن الإيصال إلى المطلوب وإراءة الطريق بيد علي عليه السلام. معناه شنو؟ معناه أن غيره لا يصل إلى المطلوب. شيء واضح هذا. وبهذا يثبت هذا الحديث انضماما إلى الآية الشريفة، يثبت وأن خلافة أمير المؤمنين وإمامة أمير المؤمنين هي الحق وإمامة غيره على باطل، وأنه هو الهاد وبه يهتدي المهتدون. ومنها يعني من الآيات قوله سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه الآية في سورة الصفات 24. روى الجمهور، الجمهور يعني واحد ولا اثنين، العلماء العامة يروون هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري، يعني طريقا لهم، عن النبي صلى الله عليه وآله: وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني عن ولاية علي بن أبي طالب. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوقف البشر ويسألهم عن ولاية علي بن أبي طالب. لماذا لا يسألهم عن خلافة أبي بكر؟ لماذا لا يسألهم عن خلافة عمر، عن خلافة عثمان، عن خلافة معاوية؟ يسألهم عن ولاية علي بن أبي طالب. هل الله سبحانه وتعالى حينما يسألهم في الآخرة عن ولاية علي بن أبي طالب ما كان يريده أن يكون هو الأول في الدنيا؟ هذه الولاية التي بدرجة من الأهمية الله سبحانه وتعالى يسأل الخلق في الآخرة عنها، في الدنيا يجعلها في المرتبة الرابعة. كيف أقل ذلك؟ هذه الرواية موجودة في الصواعق المحرقة 79، وقال صاحب الصواعق: أخرجه الديلمي، وهذا مراد الواحدي، وفي شواهد التنزيل جزء 206 وكفاية الطالب 247. يعرض هذا الاستدلال أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، في وصف الكفار والمشركين والمنافقين تميزهم في لحن القول. روى الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال: ببغضهم عليا عليه السلام. هذا الذي يبغض عليا تعرفه في لحن قوله. هذا يعرض تلك الآية: وقفوهم إنهم مسؤولون ولتعرفنهم بلحن القول. هذه موجودة في الدر المنثور جزء 66، وروح المعاني جزء 26 71، وفتح القدير جزء 5 39، وأسط الغابة جزء 4 29. ومنها قوله سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، في تفسير هذه الآية في سورة الأنفال 62، عن أبي هريرة. هذه الرواية عن شيخ الرواة عندهم يوهم من طريق خاص، عن أبي هريرة قال: مكتوب على العرش لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد محمد عبدي ورسولي، وأيدته بعلي بن أبي طالب. على العرش مكتوب هذا، لماذا ما أيده بأبي بكر وعمر وعثمان؟ وكيف يعقل هذا الذي مؤيد ومكتوب مؤيد ومكتوب على العرش يكون هو الرتبة الرابعة في صحابة النبي، وهو الذي يكون الخليفة الرابع؟ هذا في الدر المنثور جزء 399 وتنزيل أموال جزء 658 وتاريخ بغداد جزء 11173 وبخائر العقبة 29 ومبيع المربع 94 وشواهد التنزيل جزء 223 ومجمع الزوائد جزء 19 صفحة 11. طبيعي هذه واحدها تكفينا احنا في إثبات حقيقة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ومنها قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هاي الآية 172 من سورة الأعراف. روى الجمهور قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو يعلم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين لو يعلم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله. سمي ما أنكروا فضله هذا في إشارة أيضا. سمي أمير المؤمنين وهذا بين الروح والجسد. قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالت الملائكة بلى. فقال تعالى أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي أميركم. بعد الذي يريد الإنصاف ويريد الدليل ويريد الحجة لازم يحصل على أفرح من هذا القول. وهذا يرويه رواة العامة مو يرويه رواة الشيعة. هذا في مناقب ابن المغازي 171 والإكليل بالسيوط 98 طبعة مصر والديلمي في الفردوس في الباب 14. وهذا الديلمي ممن أقر له ابن تيمية بالعلم وبالدين. ابن تيمية أسس بالنتيجة ومنه من مشايخ الوهابية يعتبر. ابن تيمية يقر من الفردوس بأنه صاحب علم وصاحب دين وروها بهذا. وفي مسند احمد بن حنبل قال ابن عباس ما في القران ايه الا وعلي راسها وقائدها. هذا اثبات بعد نفي. ما في القران ايه الا وعلي راسها وقائدها وشريفها واميرها. ولقد عاتب الله اصحاب محمد صلى الله عليه واله في القران وما ذكر عليا الا بخير. هذا دليل على انه اسمى من الجميع افضل من الجميع. لانه في الصحابه من العامه يقولون بانهم كلهم ادوب من دون استثناء. نزلت سوره القران اذا واحد يرجع الى سوره التوبه سوره براءه كلها في مناقشه الصحابه وفي ذم الصحابه. لذلك ما ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالبسمله لان ايه فيها ذم وفيها لعن وفيها هجوم على الصحابه. والله سبحانه وتعالى من دأبه الرحمه. فلأن هذه المواقف تتناقى مع الرحمة ما ابتدأت بالبسملة في هذه السورة. حتى أن بعض المفسرين يقولون بأن هذه السورة جعلوا لها اسما ثانيا هي ويسمونها السورة الفاضحة لأن فضحت جملة من أصحاب النبي. وسنتحدث إن شاء الله في ليلة حول مسألة عدالة الصحابة اللي على أي حال العامة يصرحون بأن الصحابة كلهم عدول وما صنعوا من سميع وما قدموا من تقدمات وما عملوا من عمل كله معتبر عندهم على أي حال. العادل عندهم والفاسق عندهم سواء. هذا كلام عن ابن عباس. وعنه ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي عليه السلام. الصواعق المحرقة 76 تاريخ الخلفاء 171 وشواهد التنزيل جزء 139 وينابيع المودة 125. وعن مجاهد نزل في علي 70 آية. ومجاهد من الأشخاص في واضح هذا. صواعق المحرقة 76 تاريخ الخلفاء 172 شواهد التنزيل جزء 1 صفحة 41. وعن ابن عباس ما نزل آية وفيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأمرها. أصرح من هذا لمن يريد الحق، لمن يريد أن يتخلى عن التعصب، يتخلى عن السلوك الذي مشى عليه الآباء، مشى عليه الأجداد. أصرح من هذا ما يجب. هل يحصل ويعثر على حجة ويعثر على دليل وبرهان؟ هذا غيظ من فيض كثير من الآيات الشريفة. أما ما ورد في السنة وهو أيضا متواتر وكثير، وقد صنف جملة من علماء العامة كتبا للمناطب في مناطب علي بن أبي طالب عليه السلام، ورأوا جملة من الروايات في هذا المعنى، جملة كثيرة وبعضها متواتر قطعا عندنا وعندهم. هذه بعض الروايات. روى أحمد بن حنبل في مسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كنت أنا وعلي بن أبي طالب نورا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم 14,000 عام. فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين، فجزء أنا وجزء علي. في مسند أحمد بن حنبل يروينا هذه الرواية، وهذا يؤكد مضمون الآية الشريفة: وأنفسنا وأنفسكم. إذا كان علي هو نفس رسول الله ومشتق من نور واحد، كيف يعقل أن يكون غيره إمام عليه وخليفة عليه؟ يعني أي عاقل يمكن أن يرتضي بهذا؟ طبعا رواه جملة من العامة، منهم في مناقب من المغازي 87، ولسان الميزان جزء 2 229، وميزان الاعتدال جزء 1 507، وغيرهم هم كثر، بس احنا ما نقدر نكون مسجلهم لان يطول من المبحث. وفي حديث اخر رواه ابن المغازي الشافعي يقول: فلما خلق الله آدم ركب ذلك النور في صلبه، يعني في صلب آدم، فلم يزل في شيء واحد حتى افترق في صلب عبد المطلب، ففي النبوة وفي علي الخلافة. الخلافة بالنص والتصريح. بعد اكو مجال واحد يناقش يقول: لا، الأئمة من بعدي 12، يعني ابو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وذول. اكو مجال بعد واحد يناقش في هذا الموضوع بالنص يصرح: وفي علي الخلافة. مناقب ابن المغازي 88، ينابيع المودة صفحة 10، شرح النهج جزء 2 430 وغيرهم. وفي حديث آخر يرويه ابن المغازي عن جابر يقول: فأخرجني، نفس هذا الحديث السابق بس لهذا الدليل، فأخرجني نبيا وأخرج عليا وليا. هذا أيضا بهذا النص. مناقب ابن المغازي 89، ينابيع المودة 10 و256، وفي معناه روايات كثيرة في منتخب كنز العمال في هامش مسند أحمد جزء 5 و32. وفي مسند أحمد بن حنبل وفي الصحاح الستة عن النبي من عدة طرق، مو طريق واحد، من عدة طرق، يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن علي مني وأنا من علي، وهو ولي كل مؤمن بعدي، ما يؤدي عني إلا أنا أو علي. هذا في مسند أحمد جزء 464، بخمسة طرق راوين هذه الرواية، وخصائص النسائي 19 و20 بطريقة المراوي، وصحيح البخاري جزء 3 229، وصحيح الترمذي جزء 2 297، وجرب كثيرا منهم احنا ما ذكرنا اسمائهم. هنا نسأل: ماذا يعني علي ولي كل مؤمن بعدي؟ ما المقصود من الولي هنا؟ الغريب ان الولي ظاهرا في انه الاولى بالتصرف. اي واحد يرجع الى كتب اللغة، قواميس اللغة، تقول الولي بمعنى الاولى بالتصرف. طبعا لها مصادق عدة، اما ما وارد في هذا الحديث بالقرائن الداخلية وبالقرائن الخارجية يفهم منه ان المراد منه هنا الولاية بمعنى الامارة والامارة والخلافة. لماذا؟ من بعض العامة يقولون ان المقصود من الولي هنا يعني الحبيب، فالنبي يقول علي حبيب كل مؤمن بعدي، في واضح ان متن الحديث لا يتحمل هذا المعنى. لماذا؟ لان اذا كان النبي يريد ان يقول ان علي حبيب المؤمنين، الحب لا يختص بعد النبي او قبل النبي او مع النبي، لا يختص بزمان، حب علي في حياتي او بعد حياتي، لانه قبل حياتي قبل وفاتي ما كان حبه واجب على المسلمين، بعد عندما اموت يصير حبه واجب. أنا أصلا لا يتحمله أحد هذا المعنى، وإنما علي ولي كل مؤمن بعدي، يعني إذا مت ما زلت أنا حي، أنا الأمير وأنا الخليفة وأنا الإمام، فإذا مت تحتاجون إلى خليفة وإلى ولي، علي ولي كل مؤمن بعدي. يدل على هذا أيضا ما ورد في مسند أحمد بن حنبل أيضا أن رسول الله قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر المنصف، يشوف هاي الروايات واقع أنا استغرب كيف الإنسان لا يخاف على أسرته، وكيف يرضى لنفسه أن يبقى في تيه وورى هذه الحقيقة ناصعة وواضحة أمامه. فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله يعني أقاتل على التأويل؟ قال الله. قال عمر أنا هو يا رسول الله؟ قال الله. ولكنه خاصف الناحل، وكان علي يخصف نحل رسول الله في الحجرة التي عند فاطمة. في مسند احمد جزء 3 صفحة 33، ومستدرك الحاكم جزء 3 122، وخصائص النسائي صفحة 40، وأسر الغابة جزء 3 288، وكنز الأموال جزء 6 155، وحوة الأولياء لأبي معين جزء 1 67، وجمع آخر. لما نقول جمع آخر يعني احنا ما ذاكر الأسماء ولا أكثر. وفي الجمع بين الصحاح الستة قال رسول الله صلى الله عليه وآله لتنتهن معشر قريش أو ليبعثن الله عليكم رجلا مني امتحن الله قلبه للإيمان يضرب أعناقكم على الدين. وهذا فيه دلالات عميقة جدا، يضرب أعناقكم على الدين. هذا الذي يضرب عنقه على الدين شنو هو تدينه؟ شنو هو عقيدته؟ هذا نفس الكلام مثل الحديث فيه قرونة قوية في هذا المعنى. قل يا رسول الله أبو بكر؟ قال لا. قيل عمر؟ قال لا، ولكن خاصف النعم في الحجرة. تنزل عمال جزء 6 396، صحيح الترمذي جزء 2 صفحة 30، خصائص النسائي 11 وجمع آخر منه. هذا أيضا الحديث طويل فيه، طبعا احنا مختارين عينات مختصرة جدا عن هذا. نختم هذا الكلام في هذا الحديث الذي يتحدث عن واقع المسلمين حقيقة، وأن المآسي التي جرت بعد رسول الله والخطط التي كانت مدبرة في هذا المعنى، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يشرحها لعمار بن ياسر. شوفوا هذا الحديث، روى الجمهور، وهذا الحديث لا يخفى من دلائل إعجاز النبي وعلمه بالغيب. سأبين شنو الجهة. روى الجمهور قال صلى الله عليه وآله لعمار ستكون في أمتي بعد هنات واختلاف، يعني زيغ ونزاع واختلاف، حتى يختلف السيف بينهم، يختلف يعني يروح ويجيء فعان خلال عن الحرب والتعان، حتى يقتل بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. يا عمار تقتلك الفئة الباغية وأنت إذباك مع الحق والحق معك، إن عليا لن يدنيك من ردى ولن يخرجك من هدى ولن يخرجك من هدى. هنا إذا واحد يتوقف في هذا المعنى، في نفس هذا المقطع من الحديث فيه دلالات من إخبارات النبي صلى الله عليه وآله. أولا، هذا الحديث لإثبات مصداقية هذا الحديث وحتمية وقوع ما جرى وإلغاء باب الادعاء او الافتراء او الكذب او الواضع على هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وآله يخبر عن واقع سيقع في المستقبل وهو قتل عمار تقتلك الفئة الباغية. في واضح ان جل من اصحاب النبي رأوا بأم عينهم ان عمار قد قتل. حديث منطبق الدلالة وتام، ماكو بعد مجال لأحد أن ينكر هذا المعنى. لذلك هذا الحديث بالخصوص والحديث اللي عمار مع الحق يدور معه حيثما دار مسلم عند العامة وعند الخاصة، ماكو أحد يناقش في هذه القضية ولا أحد يناقش في أن الرواية التي تقول تقتلك الفئة الباغية، لا أحد يناقش في هذه الرواية. كل العامة والخاصة يسلمون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله عمار. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن النبي يقول إن عليا لن يدنيك من ردى، هذا جواب يشبه أثارها معاوية، والحديث مسلم تقتلك الفئة الباغية، فأثار لما قتل عمار صارت ضجة في جيش معاوية في أن إذا نحن اللي على ضلالة، نحن الضغاة بدليل أننا قتلنا عمار في واقعة صفين. فمعاوية بتدبير من عمرو بن العاص ضغاة العرب الأربعة اللي باحة تحدثنا عنهم، فدبروا هذه المعاملة، قالوا الفئة الباغية وهي التي مارست القتل على عمار، تلك التي أخرجته إلى الحرب وعلي هو الذي جاء به إلى الحرب. فالنبي صلى الله عليه وآله يجيب في هذا الحديث هذه الشبهة قبل أن تقع، إن عليا لن يدنيك من غدا، ما يقربك إلى موت، هذا معناه جواب لتلك الشبهة، وأن الباغي هو الذي أخرجك إلى القتل، بل الباغي هو الذي قتلك، هذا جواب لهذه الشبهة. كما أن قوله صلى الله عليه وآله ولن يخرجك من هدى، هذا أيضا جواب لفتنة أثارها معاوية في أن جيش علي وفرقة علي أهل الكوفة اللي هم كانوا أتباع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانوا هم البغاة، وأنهم ظلموا الناس وخرجوا إلى نزاع كبير، صنعوا نزاعا كبيرا بين المسلمين في الحرب. النبي يقول ولم يخرجك من هدى، معناته أنت على هدى وأن الصف المقابل هو اللي على ضلال. على كل حال، ولم يخرجك من هدى يا عمار، من تقلد سيفا أعانى به عليا على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين، وشاح لباس من در، ومن تقلد سيفا أعان به عدوه قلده الله وشاحين من نار، فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني، يعني عليا، وإن سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلك واديا سلكه علي، وخل الناس سرا يا عمار، إن عليا لا يزال على هدى، يا عمار إن طاعة علي من طاعتي وطاعتي من طاعة الله تعالى. حديث قوي الدلالة، هذا مش قد يحتوي على مضامين عميقة توضح زيف الادعاءات اللي كانت في مقابل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. طاعة علي طاعة رسول الله، وطاعة رسول الله طاعة لله، فالذي يقوم بإمامة علي هو الذي يطيع الرسول، والذي ينحي عليا جانبا ويجعله في المرتبة الرابعة، بعد ذلك هذه المرتبة الرابعة لا يقومون بها في مقام العمل، وإنما يقدمون حتى الظهور من شعب وأمثال ذول اللي كانوا على أي حال يبيعون الدين بالدينار والدرهم يقدمونه على علي. والدليل اليوم أنت رحت في عالم الحرية وعالم الانفتاح وعالم العولمة واتصال الثقافات مع بعضها. افتح برامج العالم كلها شوفها، شوف شو أسوأ يتحدثون عن علي مش شو أسوأ يتحدثون عن غير علي. هذا أكبر دليل وأكبر شاهد وبرهان. رواه هذا الحديث، رواه شيخ الإسلام الحمويني في الفرائض، والشيخ القندوزي في ينابيع المودة 128، وبلفظ آخر رواه ابن الأثير في أسط الغابة جزء 5 من 287، وكنز الأموال جزء 655، وتاريخ بغداد جزء 1386، ومجمع الزوائد جزء 7 من 236 وغيره. هذا بعض ما ورد في السنة في هذا المجال. أما ما ورد من أصحاب أمير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن نأتي ببعض الشواهد. فالشاهد نجيب مشترك الاتفاق عليه وهو ابن عباس. ابن عباس الخاصة يقبلونه والعامة يقبلونه، وهو حبر الأمة. يعني ما كان إنسان عادي، إنسان عالم فقيه مفسر من القرآن من تلاميذ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا مسلم عندنا وعندهم. فما يرويه ابن عباس معتبر الوثوق، وما يرويه بالنسبة إلينا أيضا معتبر. ونأتي بشاهد آخر عن عائشة، وشاهد آخر عن عمر، وشاهد رابع إذا بقي لنا وقت عن معاوية. واحد متفق عليه بيننا وثلاثة من فصول علي عليه السلام، فبعد ينسد الطريق أمام الذي يريد أن يمكن أن يحتمل احتمالات ثانية أو يشكك في القضية، وإنما هذه حقائق واضحة كالشمس. عن عبد الحميد الأعرج عن عطاء قال: دخلنا على ابن عباس وهو عليل، كان في مرض الموت بالطائف في العلة التي توفي فيها، ونحن رهقا زهاء 30 رجلا من شيوخ الطائف، ما كانوا ناس عاديين، وقد ضعف فسلمنا عليه وجلسنا. فقال لي: يا عطاء، من القوم اللي 30 نفر؟ قلت: يا سيدي، هم شيوخ هذا البلد، شيوخ الطائف، منهم عبد الله بن سلمة بن حضرمي الطائفي، وعمار بن ابي الاحلج، وثابت بن مالك، فما زلت اعد له واحدا بعد واحد. ثم تقدموا الي فقالوا: يا ابن عم رسول الله، انك رايت رسول الله وسمعت منه ما سمعت، فاخبرنا عن اختلاف هذه الامه. فقوم قد قدموا عليا على غيره، وقوم جعلوه بعد 3. شيء واضح، هذول الشيعة وهو العم. قال: فتنفس ابن عباس، وفي التنفس دلالة، دلالة عميقة جدا. هذا في بحث الإشارات وبحث الحركات كم لها من الدلالات في هذا المعنى، هذه قراءة حالية. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع الحق والحق مع علي، وهو الإمام والخليفة من بعدي، هو الإمام والخليفة من بعدي، فمن تمسك به فاز ونجا، ومن تخلف عنه ظل وغوى، يلي تكفيني ويغسلني ويقضي ديني، وابو سبطي الحسن والحسين، ومن صلب الحسين تخرج الأئمة التسعة، ومن تكفين هذه الأمة. أكو أشرح من هذا الكلام بعد؟ أكو أشرح على أنك من بعد 12؟ 12 من المراد من أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد، وتسعة من ذرية الحسين إلى المهدي سلام الله عليهم جميعا. إلى أن قال: تمسكوا بالعروة الوثقى من عترة نبيكم، فإني سمعته صلى الله عليه وآله يقول: من تمسك بعترتي من بعدي كان من الفائزين. ثم بكى ابن عباس ثم بكى بكاء شديدا، فقال له القوم: أتبكي ومكانك من رسول الله مكانك عند المنزل من رسول الله وتبكي؟ فقال لي: يا عطاء، إنما أبكي لخصلتين: حول المطلع وفراق الأحبة. ثم تفرق القوم، فقال لي كأنه عطاء بقي، قال عندما خرجوا بقي عطاء، فقال لي: يا عطاء، خذ بيدي واحملني إلى صحن الدار. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أتقرب إليك بمحمد وآله، اللهم إني أتقرب إليك بولاية الشيخ علي بن أبي طالب. فما زال يكررها حتى وقع على الأرض، فصبرنا عليه ساعة ثم أقمناه فإذا هو ميت. هذه آخر كلمات قالها ابن عباس وفارق الدنيا. ومن الواضح أن الذي يريد أن يفارق الدنيا أعظم كلام عنده، أهم كلام عنده يقول في هذه اللحظة، شيء واضح لأن الوقت ما موجود والأجل قريب منه، فما يجي يذكر أمور هامشية وأمور جزئية. السلام، أي واحد من الناس يتعرض إلى الموت في ساعة الاحتضار بماذا يوصي؟ يوصي في أهم شيء عنده. هذه آخر كلمة قالها ابن عباس يوصي الناس ويأمر الناس: خذوا بأثرة نبيكم، فإنه من أخذ بأثرته من الفائزين. هذه كفاية الأثر للخراج الأمي من علماء القرن الرابع، طبعا صفحة 21 طبعة إيران، وأكو مصادر أخرى روت هذه الروايات. هذا ما ورد عن ابن عباس، وأكو طبعا هذا المضمون بكلمات متعددة وارد عن ابن عباس، لكن هذا الكلام اللي الآن راح أقوله عن عمر، عن الصواعق المحرقة، صفحة 106. قال عمر بن الخطاب: اعلموا أنه لا يتم شرف إلا بولاية علي. في المصدر نفسه صفحة 107 أنه جاء عمر إعرابيان يختصمان، عندهم منازعة في زمان خلافة عمر، فأذن لعلي في القضاء بينهما، فقضى بينهما، فقال أحدهما: هذا يقضي بيننا. سأما كان جاهل الإمام لا يعرف أن هذا علي بن أبي طالب، أو كان عدو من أعداء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أو كان يشوف مثلا في الجهات الأخرى يتوقع أن الخليفة الحاكم الناس عقولها في عيونها، لازم الحاكم هو الذي يقضي بينهما، وعمر هو اللي كان الحاكم الفعلي. على كل هذا يقضي بيننا، فوسب إليه عمر، وسب يعني مورا بالقصد بشدة وبقوة، فوسب إليه عمر وأخذ بلحيته وقال: ويحك، ما تدري من هذا؟ هذا مولاك ومولى كل مؤمن، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن. أصرخ من هذا الكلام من الذي ينتحي المذهب العامة، ماذا يريد؟ ما هو الشيء الذي يقنعه ويده؟ ما في منتخب تنزل عمال جزء 5 صفحة 22 عن النبي: اللهم من آمن بي وصدقني فليتولى علي بن أبي طالب، فإن ولايته ولايتي وولايتي ولاية الله. هل كان النبي صلى الله عليه وآله ولي المؤمنين فقط في الحب؟ وكان ولي عليهم أولى بالتصرف في أمورهم، كيف يؤولون هذه الروايات ويحملونها على معنى الحب؟ كما يقول عمر بن عباس: أنا والله يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر. أما والله يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر، ولكن خشينا أن لا تجتمع عليه العرب وقريش بما قد وترى. يعني عمر أحرص على الدين وأحرص على الإمامة وأحرص على النبوة من الله ومن رسوله. الله ينص على ولاية علي، والنبي ينص على ولاية علي، عمر ينحيها هذه الولاية عن علي خوفا من أن تجتمع الإمامة وتجتمع عند العرب وقريش. مو معقول هذا الشيء، لأن عليا قد وتره في نزول الإسلام وفي نزول القرآن. هذا كلام قاله عمر، وهنالك كلام لمعاوية، وهنالك كلام لعائشة. فهل وقت قال في محاضرات الراغب الإصفهاني 213. أما عائشة الشيخ المفيد رضوان الله عليه يروي عن العامة، وهم العامة يرووه من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري وأبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال: علي خير بشر. وروي عن عائشة أنها قالت في الخوارج حين ظهر أمير المؤمنين عليه السلام وقتلهم، عائشة قالت: ما يمنعني ما بيني وبين علي بن أبي طالب أن أقول فيه ما سمعته من رسول الله فيه وفيهم، يعني في الخوارج، سمعته يقول: هم يعني الخوارج شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة. فما كان خير الخلق والخليقة، بس شلون بعد تخرجون عليه في حرب الجمع وأكثر من 20,000 قتيل بين المسلمين. وروى عن جابر أيضا أنه قال: علي سيد البشر لا يشك فيه إلا كافر. أي سيد البشر يقول رابع الأئمة رابع الخلفاء، وسيد البشر يقول أول الخلفاء. فما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ ابن عبد رب الأندلسي يروي عن حسين عن الأحنف بن قيس قال، هذه في العقد الفريد راوية، قال: قدمنا المدينة نريد الحج، أي آخر رواية بعد مسلم الحديث، قدمنا المدينة نريد الحج، فانطلقت فأتيت طلحة والزبير فقلت لهما، هاي قبل واقعة الجمل، فقلت لهما: إني لا أرى هذا إلا مقصودا، مقصود عثمان، لأن عثمان صنع صنايع بحيث عقلاء الأمة كانوا يعلمون أن نتيجة عثمان هو القتل، والقتل بتلك الطريقة أيضا. على الحال في حديث مفصل حول هذا الموضوع، عقلاء الأمة كانوا يعلمون أن مصير عثمان هو إلى القتل، والدليل هو هذا نفسه، أن الأحنف بن قيس جاي من البصرة يريد الحج فيقول لطلحة والزبير: إني ما أرى هذا إلا مقصودا. ظواهر الأمور كانت تدل على هذا. فمن تأمراني به كما ترضيانه لي ترضيانه لي، يعني خليفة، قال: أنا أمرك بعلي بن أبي طالب طلحة والزبير. قلت: أتأمراني به وترضيانه لي؟ قال: نعم. قال: ثم انطلقت حتى أتيت مكة، دولة كان في المدينة، فذهبت إلى مكة، فبينما نحن فيها إذ أتانا قتل عثمان، يعني خبر قتل عثمان، فانطلقت إلى عائشة، فإن عائشة كانت في ذاك الوقت رايحة إلى مكة لحاجة شياقة، فانطلقت إلى عائشة في مكة، فقلت: من تأمرني أن أبايع بعد عثمان؟ قالت: علي بن أبي. قلت: أتأمريني به وترضينه لي؟ قالت: نعم. فمررت على علي بالمدينة فبايعته الى احمد بن قيس ثم رجعت الى البصرة فما راعنا الا قدوم عائشة وطلحة والزبير قد نزلوا جناب الخليل. هذول اللي قالوا لي في مكة بايع بعد مدة عندما رجعنا الى البصرة ففاجأنا بمجيء عائشة وطلحة والزبير يخرجون على علي عليه السلام. قالوا الاخذ الفريد جزء ثلاثة فبحث ماله وكسل. اذا كانوا يعرفون بانه هو الاولى وهو الولي وهو الامام الا ان الشيء الذي يفرقهم ولا عجب من مواقف مثل عائشة طبعا. وان عائشة ايضا من ضمن الامور اللي تبع روايات عائشة يشوف فيها تناقضات عجيبة. تشوف هذا واحد من مواري التناقض الصليب اكثر لك هاي الرواية وانه المجلس. لاحظ ليك الرواية اللي بيستدرتها عن احمد المطيس وشوف هاي الرواية. رووا عن مسروق عن عائشة عن مسروق قال دخلت على عائشة وعندها غلام أسود يقال له عبد الرحمن قالت أتدري لما سميته عبد الرحمن قلت لا قالت حبا مني لعبد الرحمن بن ملجة. هذه أم المؤمنين وهذه زوجة رسول الله. هو تعترف بأن علي بن أبي طالب هو الذي يكون الخليفة وهو سيد البشر وخير البشر إلا أنها تشمت فيه وتسمي غلامها لعبد الرحمن شماتة بعلي. قالوا في تلخيص الشافعي جزء 4 158 وشرح الله جزء 2 جزء 9 281 طبعا الطهران قصة حديث طبعا مفصل في هذا المجال إلا أنه بعد ما عندنا وقت نرجعه إلى وقت آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق علي بن أبي طالب أن يجعلنا من العارفين لعلي بن أبي طالب ومن المحبين لعلي بن أبي طالب ومن المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب في الدنيا ومن المحشورين في زمرة علي بن أبي طالب في الآخرة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.